وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وقسم الناس إلى شقي وإلى سعيد حتى يقوموا على مقصد الخلق وهو غني عنا ونحن الفقراء إليه، حيث قال جل وعلا في بيان مقصد خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنتم أيها المجاهدون لم تضحوا بأنفسكم، حيث ترجمتم قول الله تعالى إلى عمل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية، فضحيتم بأموالكم وأنفسكم وأوقاتكم من أجل أن ترفرف على سوريا لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله، محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. والمهم الثبات حتى الممات على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا حيا. أيها الكرام، الله جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة. أيها الكرام، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك أصابعه يشد بعضه بعضا. أيها الموحدون، أيها المجاهدون، أيها الصادقون، نحسبكم كذلك والله حسيبكم. ولا نزكي على الله أحدا، رسولنا، شفيعنا، حبيبنا، خليل ربنا، إمام النبيين، خاتم المرسلين، سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال المسلم: أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الكرام، إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، احذروا الدماء. وقد قال نبينا أيضا صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وكلكم يحفظ آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الموحدون، أيها المجاهدون، يا من بعتم أنفسكم وأموالكم لله عز وجل من أجل أن يعود الناس إلى إسلامهم، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والتبرؤ من أهل الكفر والشرك والنفاق، فولاؤكم لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراؤكم من كل من كان على غير الإسلام. أنتم ستعيشون على أرض سوريا بمختلف الطوائف بعدل وبدون ظلم حتى للكفار. نعم، فإن الله تعالى قال في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه، الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أيها الكرام، عندكم علماء ربانيون ودعاء صادقون، امتثلوا أمر الله بين أيديهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. استفتوا أهل العلم الربانيين الذين بنوا علمهم على الوحيين بفهم، يريدون أن يأخذوا بيد الناس من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من النفاق إلى الإخلاص، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة. يريدون أن يعبدوا الناس لرب الناس على طريق سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يعلمون أن هذه الدنيا ما سميت بهذا الاسم إلا لدناءتها وحقارتها وخسة قدرها. فأنتم لا تريدون دنيا، فربنا عز وجل قال في كتابه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله لي ولكم دوام السداد والتوفيق، وأن يكون بينكم المحبة والألفة والمودة والترابط، وألا تنحرفوا البتة عن الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فتكون أداة خير في الأمة كلها. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقاله أخوكم في الله أبو بكر بن محمد ابن الحنبلي. نعم أيها الكرام، هذا ما أردت. تفضل أيها الحبيب، تفضل أيها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم بيع حسابات الطاقة، حكم بيع إيه؟ حساب إيه؟ ببجي. هذا كلام كله كلام بعيد عن شرع الله أيها الحبيب، وقتل للأوقات. وأنت تعلم أن بيع الغرر بيع منهي عنه، كبيع السمك في الماء، واللبن في الضرع، والطائر في الهواء، والعبد الآبق. وبارك الله فيك، أنت تعلم أنها فيها ضياع أوقات. وقد أقسم الله تعالى في قرآنه بالوقت، فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وقال والضحى، وقال والصبح إذا تنفس، وقال والعصر. فأقسم الله بالأوقات لينبهنا إلى عظم الوقت، وأننا ينبغي أن نعمر الأوقات بما يقربنا من الله عز وجل، كتوحيد وصلاة وصوم وزكاة وعمرة وحج وقراءة قرآن وذكر وأمر بالمعروف والمعروف ونهي عن المنكر بغير المنكر، وبر للوالدين وإحسان إلى الجيران، والانشغال بحسن تربية الأولاد على الشريعة. هذا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به، أي نعم، كاحترام الكبير والعطف على الصغير وما كان على شاكلة ذلك، أي نعم. فهذه أمور مخالفة للشريعة، فأسأل الله أن يطهر منها البلاد والعباد، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. نعم نعم أيها الكرام، ثم ماذا؟ تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دلوقتي المفروض ان احنا اخين، ولدين وبنتين، الاثنين يعني الكبار، كلهم الكبار ومتجوز. ايوه. المفروض احنا قاعدين في بيت والدنا الله يرحمه، تمام، ومخلصين اخواتنا البنات فيه. زي البيت ده المفروض انه قديم، مبني من الثمانينات ومتهالك، يعني لدرجة ان فيه اجزاء من المنزل بدأت تتساقط. كويس. المفروض فيه قطعة ارض تانية اللي هو بيت قديم، كنا واخدينه الولدين والوالدة بنسبة ثلثين للوالدة والثلث للأولاد، احنا شارينه يعني من حر مالنا يعني. تمام. فدلوقتي البيت القديم بتاع والدنا بعد ما شرينا من اخواتنا بفترة قصيرة بدأت ايه اجزاء منه تقع كده، عشان مبني من زمان وفي مشكلة في الصرف وكده. فوالدتنا قالت لنا خلاص بما انكم شارين معايا البيت الجديد ودافعين فيه، فخدوا البيت بس شوفوا ايه الحل الشرع في القصة دي، يعني اسأل الشيوخ او شوف الدنيا فيها ايه. يعني انتوا الولدين لكم كام في البيت؟ الثلثان مع والدتي. انتوا لوحدكم الولدين لهم حق كام؟ الثلثان. احنا الثلث يا فندم، الثلث. الثلث، تمام. طب الثلثين اذا اردت الثلثين تدفع حقهم، يعني انتوا الوقت بارك الله فيك بعد ما الوالد مات هل قسمتم التركة ام لم تقسموا؟ تركة الولد خلصت من زمان، الولد. تمام تمام بارك الله فيك. يبقى انتم لكم الثلث، والوالدة حفظها الله لها الثلثان. فاذا اردتم ان تشتروا من الوالدة الثلثين ما فيش مانع، واذا ارادت الوالدة ان تهبكم الثلثين على ان تعطي للبنات مثل ما اعطتكم فهذا لا حرج فيه، اما ان تخصكم دون الاولاد فيكون هذا ظلم. وانت تعلم ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم، الله اعلم. تمام. طبعا الهبه يا شيخ بتكون غير الهبه يا سيدي، البنت فيها كالولد عند جمهور اهل العلم، خلافا لقول الساده الحنابله يرون ان الهبه كالميراث للذكر مثل حظ الانثيين، والله اعلم. تمام فهمت. في برضك سؤال اخير وشاكر اتفضل. لحضرتك. دلوقتي مثلا احنا المفروض زي ما قلت لحضرتك احنا ولدين وبنتين، الحاجه يعني ربنا يبارك فيها كان عندها استفسار في القصه دي، تفضل. كانت بتقول احنا طبعا احنا ولدين وبنت، احنا على وفاق تمام وعلاقتنا كويسه، في بنت راب بنت اللي هي البنت الثانيه يعني دايما تفتعل المشاكل معانا من زمان، وهي عامله مشاكل والشكاوى في المحاكم. وما السؤال؟ السؤال لو هي عايزه تفصلها عننا او تحط وصيه شرعيه بحيث انها تفصل حقها عن حقنا لا احنا. لا حرج أن تفصل حقها عن حقوقكم، المهم أن تعطي لها حقها كاملا غير منقوص. تمام، احنا لا طبعا حتى لو هي عملت كده احنا هنوصل حاجه زي. تمام، تمام، جزاك حياك الله حياك الله. نعم تفضل يا أخي. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مشايخ؟ ربنا يرضيك. بنحب نسمع صوتك على طول يا مشايخ والله. أسأل الله أن يجمعني بك في أعلى الجنة. الله يسترك، الله يسترك يا رب. انا كنت عايز اقول لحضرتك على الموضوع بتاعي اللي كلمتك عنه، اللي كانت زوجتي رفع عني قضيه خلع وكده. أيوة وفاكر لما قلت لك ان ايما امراه سالت زوجها في علاقه من غير يا الرجاء؟ أخي، أنا كثير من الناس يتصلوا بي ليل نهار، فأنا لا أذكر شيئا، فخذ مني، فإن كان عندك سؤال اطرح سؤالك مباشر. انا حضرتك انا بعت لها كل حاجه، الاستاذ محمد تامر رزق لو تعرفه، علمه من العلماء، وبعت لها كتير وعملت كل حاجه. وفاكر لما حضرتك قلت لك انا بودي لها الهدايا وبتقبل الهدايا، قلت لي يا حبيبي استمر على ذلك، البنت اللي بتحبك. بعمل كل ده يا عم الشيخ، ولسه لغايه اول امبارح كل ما حد يجي يروح لها ما بتوافقش على الرجوع، وداخلين على 4 سنين. كويس، وما سؤالك لي؟ اعمل ايه يا عم الشيخ؟ انا مستنيها لغايه دلوقتي. وابني رقم 1 عليك بالدعاء، رقم 2 أدخل بعض المصلحين بينك وبينها، فإن يسر الله ورجعت فالحمد لله، وإلا فتزوج وانتهى الجواب والحمد لله. استرك يا مشايخ، قام جايبني الثانويه عامه بقول لك اداله بعد اذنك. اللهم اجعل له كل عسير يسير، واجعلني وإياه من الناجحين في الآخرة والدنيا وأبناء المسلمين أجمعين. اللهم امين. شكرا يا مشايخ. عفوا. نعم تفضل تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، كيف حالك؟ مرحبا بكم بخير والحمد لله. بارك الله في عمرك يا رب. لو سمحت يا مولانا، في عايز اسال حضرتك، كنا بنصلي المغرب والامام سهى ما قعدش اللي هي للتشهد كويس الاوسط، فلما قام فالناس ذكرته بس هو اكمل، وبعد كده يعني ما جلسش للتشهد. ده صحيح؟ لانه قال بعد كده قال ان التشهد سنه، انما قال هل سجد للسهو؟ نعم، هل سجد للسهو؟ هل سجد للسهو بعد انتهاء الصلاة؟ سجد للسهو بعد الانتهاء. هذا إمام فقيه وقد وفق فيما فعل، ترك التشهد الأول ناسيا وهو واجب من واجبات الصلاة، وتلبس بالقيام وهو ركن من أركان الصلاة، فلا ينبغي أن يعود من الركن إلى الواجب، وعليه أن يسجد للسهو قبل التسليمتين، فهو إمام فقيه موفق، نسأل الله أن يبارك فيه وفي أمثاله. هذا ما قال، جزاك الله خير. معلش يا شيخ مولانا، تفضل. حاجة عايز أسألك عليها تاني. أنا يعني مثلا وأنا مثلا جالس أو ماشي أو راكب السيارة بقرأ قرآن، بس يعني بنسى إن مثلا أسمي، يعني زي يعني براجع مثلا على ما حفظت أو كده. بس لا بأس عليك ما لم يشغلك عن الطريق، لأن الله تعالى قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإذا كان هذا لا يشغلك عن الطريق وأنت تقود فهذا شيء حسن، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. الله، لا هو لا يشغلني، بس أنا يعني بنسى إن مثلا أسمي أو يا سيدي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ماشي مولانا، جزاك حياك الله. نعم نعم أيها الكرام، فالحقيقة أيها الكرام أن نعم تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم. أرجوك من الجزائر، والله إنا نحبكم في الله، وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم. أحبك الذي أحببتنا فيه، وبارك الله فيك وفي أهل الجزائر عموما. أنتم والله فرج لهذه الأمة، أسأل الله أن يحفظكم وينفعنا، أنت والشيخ محمد حسان والشيخ العدوي وكلكم، إنا نحبكم في الله. من أحبك الذي أحببتنا فيه، وبارك الله في أعماركم، تفضل. أريد أن أسألك يا شيخ بارك الله فيك، نعم. عندنا أبونا فرق، لقد توفي رحمه الله. رحمه الله. توفي وهو فرق بيننا، بين الأبناء فرق بيننا كثير، ولقد ظلمنا كثيرا يا شيخ. اللهم اغفر لي وله. أريد أن أسألك، أنا لا أستطيع الدعاء له بالرحمة، هل أنا آثم بما تنصحني؟ بارك الله لك. أنصحك بأن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعلم أن بر الوالدين فريضة حيا كان أو ميتا، ومن حقوقه عليك أن تدعو له وأن تستغفر له، وما قصر فيه وما أخطأ فإن الله تعالى سيحاسبه عليه. وأما أنت فالواجب عليك الإحسان والإكرام والبر بأبيك حيا أو ميتا، وعليك بترجمة قول الله تعالى إلى عمل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وبقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأنت لا يخفاك أيها المبارك قول الله تعالى من سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الآية. واعلم أيها المسدد أن بر الوالدين لا يتوقف، بر الوالدين لا يتوقف عند الإحسان إليهما، بل يتعدى لتحمل إيذائهما حتى ولو كان كافرين وعن ملة الإسلام خارجين، فإن برهما واجب. فكيف وأبوك مسلم موحد إلا أنه أخطأ في قضية التفريق بينكم إن كان هذا قد حدث، وفي قضية الظلم بعض الشيء على حسب وجهة نظرك، إلا أنه مسلم، فمن باب أولى أن نحسن إليه وأن نجتهد على نفسنا، أعانك الله عليها والله أعلم. ادعو لنا يا شيخ أن يصلح ذات بيننا، الله يبارك. اللهم أصلح بينك وبين إخوانك، واجعل بينكم المودة والمحبة والألفة، وأن ينتزع السخيمة من صدوركم يا رب العالمين. الله يجزيك. حياك الله، حياك الله. نعم نعم أيها الكرام، تفضل تفضل أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخنا. حياك الله وبياك. أستاذ حضرتك، بس أنا جدي الله يرحمه كان مستأجر أرض زراعية، ووالدي استأجرها بعديه، مثلا والدي عنده حوالي 70 سنة، فأصحاب الأرض دلوقتي عايزين يبيعوا الأرض، فاتفقوا فيما بينهم على مبلغ للتنازل بالتراضي. لا يجوز أن يأخذ والدك جنيها واحدة حتى لو كان بالتراضي يا شيخنا. هذا تراضي إكراهي، تراضي إجباري. على كل حال أخذ جنيه واحد لا يجوز. نعم، وهو لا يعني لا يفقه شيء، ما بيشتغلش أي شيء غير في الزراعة يعني. أيوه، لكن هذا ليس من حقه، هذه الأرض ملك لسير من الناس، وصاحب الملك يريد أن يسترد ملكه، فنقول له تفضل وسمحنا، وإحنا نقول له سمحنا ويقول سمحنا، بس هذا هو المطلوب. نعم جزاك الله خير. يبقى إذا مش حاسس مخلوق رجلي ولا في حاجة كذا، هذا الكلام كله باطل، إن كان في مخزن أو شقة أو أرض زراعية أو ما كان على شاكلة ذلك. هي الفكرة بس إن ده مصدر الوحيد للدخل. الفكرة أنه لا يجوز. نعم. نعم. حياك الله. نعم. نعم أيها الكرام. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. إزيك يا مولاي؟ يا جملة مراحل. أهلا وسهلا بحضرتك. دلوقتي يا مولانا كان عندي استفسار بسيط كده. انا طالب بامتياز في سنه 5 تمريض، امتياز تمريض اللي هي سنه تدريب. ايوه معروفه، وفقك الله الى خدمه الاسلام والمسلمين. الله يصلح لك يا مولانا. فكان اتعرض عليا في بدايه امتيازي كده واحد زميلي في امتياز كليه الطب، تمام؟ ان انا اروح مكانه اراوند كده اللي هو 3 شهور مكانه، ان انا امضي حضور وانصرف فقط. هذا اسمه غش، غش، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، وهذا يوصف بالكذب، والكذب من صفات المنافقين، فضلا على أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وفي المقابل الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه والله أعلم. تمام، بس كنت عايز أكمل حضرتك إن أنا قبلت بالموضوع ده. تمام كويس، وكملت 3 شهور. بس بقول لحضرتك إن أنا طول الفترة حاسس إن أنا تعبان مش مرتاح. ليه؟ لأن أنا أصلا بعمل حاجة غلط. هو زي ما حضرتك عارف هو مجرد تم تتحضر انصراف. يا أيها المبارك، في نفس اسمها النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فنفس كلامتك على فعل الخطأ أينما على الكذب، فنسأل الله أن يطهرني وإياك من الكذب والغش ومن كل ما لا يرضي الله. اللهم آمين. حياك الله. كملت 3 شهور يا مولانا، وزي ما أقول لحضرتك انتهينا، قلنا هذا خطأ، انتهيت منه وعرفته ان انا لا ما عنتش جاي ومش هكمل. جميل. بس استفساري هنا في نقطة يا مولانا، ان انا كنت متفق معاه ان احنا متفقين ان مقابل كل شهر مبلغ معين. تمام. والله يا اخي انا اقول لك دعك من هذا المبلغ، رقم واحد. رقم اثنين، اتبع السيئة الحسنة، وما فعلته سيئة وعليك ان تتبعها بالحسنات والتوبة إلى رب الأرض والسماوات، والله أعلم. تمام. فأنا حاليا أنا فضيت الموضوع تماما خالص، أنا استفساره كله مولانا في جزئية بسيطة. أخذت منه المبلغ، رد المبلغ إليه. أنا مش عايز أصرف المبلغ ده، مش عايز أصرفه عليه نهائي. رد المبلغ إليه يا أخي. أرده إليه؟ أي نعم. يعني ما أعملش بأي عمل؟ الجواب نعم، رده إليه. الله يحييك. نعم نعم أيها الكرام، يا أيها الكرام، نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا شيخنا، في واحد عنده سنترال كويس، هو بيسدد القروض اللي هي اللي بتتاخد الربوية ديت عن طريقه، وبياخد مبلغ 10 جنيه على 1000. حكم العملية دي ايه؟ والله يعني هو موضوع ياخد 10 جنيه على 1000 دي مصاريف إدارية، أما موضوع يعني تسديد الفلوس البنكية دي بالربا أمر ينبغي أن نتجنبه. نعم والله أعلم. يعني أنا حكم المال اللي بياخده من الناس مقابل العملية، لا دي مصروف إداري، مصروف إداري. هو راجل فاتح دكان وعنده مكتب ومية وكهرباء، وقد فرغ وقته لذلك في مصاريف، فهذه مصاريف إدارية ما فيش فيها حرج. طب هو لو خد من الناس ديت 10 جنيه دي حلال ولا حرام؟ قلت لك حلال. حلال، يجوز ان هو ياخدها. جاوبنا. لكن الاولى ان هو يتورع عنها، يتورع عن موضوع الامور البنكية. نعم عن الامور البنكية يتورع عنها، بس حلال ولا حرام برضك يا شيخ أسلم؟ إذا كان هناك يعني يتدخل في أمر الربا فهذا إعانة على الإثم والعدوان، وإذا كان ليس له دخل في أمر الربا فهذا لا حرج. وليس له دخل، هو عقد الربا تم، والناس دي خدت فلوس بالربا وبتسدد الفلوس دي، بتسددها عن طريق مكان الصراف ده. إذا كان أمر سداد ما فقط فالذي يظهر أنه لا حرج. أيوة. إذا كان أمر سداد ما فقط ولا شأن له بالتدخل في الربا. لا لا، هو كما قلت لك أيها المبارك، حياك الله. نعم نعم تفضل تفضل أيها المتصل، تفضل أيها المتصل. طيب نعم أيها الكرام، إن بعض الطيبين يتسرع في أمور فيتلبس بها ثم يشعر بالحرج فيسأل بعدها. نعم تفضل تفضل تفضل أيها المتصل. فينبغي قبل أن يقدم المرء على الشيء أن يسأل، لأن الله تعالى أمر في كتابه الكريم فقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخنا. محبك الذي أحببتنا فيه. أريد أن أستشيرك في شيء يا شيخنا. أمر. عندنا في بلدنا معهد اسمه معهد الفرقان لتعليم العلم الشرعي، القائم على هذا المعهد الأخوة في حزب النور، فهل تنصحني أقدم فيه أم ماذا؟ يا أخي أنا ليش دعوة بالأحزاب، هذا المعهد بيدرسك إيه؟ بيدرسك فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، كتاب الطحاوية، كتاب السنة للإمام البربهاري، بيدرسك عمدة الأحكام بلغة المرام، خدت زي بيدرسك أصول فقه، بيدرسك مصطلح حديث، بيدرسك علوم شرعية، هذه العلوم الشرعية التي أسست على الوحيين بفهم الصحابة الكرام، نعم ما هو من معهد، لا يدعوك إلى حزب ولا يدعوك إلى جماعة، ولكن يعلمك صحيح العقيدة والمعاملات، ويسمو بأخلاقياتك حتى تكون أخلاق نبوية، فإذا كان ذلك كذلك فهو على العين والرأس. بس أحسن الله عليكم. عليك يا سيدي. نعم تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خنا بارك الله فيك. وفيك يا سيدي. عندي سؤال يا شيخ. تفضل أمر. قام الإمام إلى الركعة الخامسة. جيد. وكانت فاتتني الركعة الأولى. جيد. أرى أن تأتي بركعتك الرابعة بمفردك إن علمت أنها الخامسة للإمام، ولا تتابعه في هذه الزيادة التي هي رابعة لك. فعلت ذلك يا شيخنا. أنت مسدد بتسديد الله عز وجل، نسأل الله القبول. اللهم آمين. شكرا. عفوا. نعم أيها المتصل تفضل أيها المتصل، تفضل أيها الحبيب. طيب، ثم أيها الكرام، هذا الدين أمانة، فكيف تقيمه في نفسك، وكيف تقيمه في رعيتك من زوجة وأولاد وغير ذلك ممن تعولهم؟ فإن الله سبحانه وبحمده قال في سورة التحريم. نعم تفضل أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خالد الفاضل، كيف حالك؟ الحمد لله في نعم. شيخنا، كنت أنا فاتو من شيخ يقول إن أموال الكرة حرام، أموال لاعبين الكرة. يا أخي أنت لاعب كرة؟ لا. احمد الله الذي عافاك. أي نعم. احمد الله الذي عافاك. ماذا؟ احمد الله الذي عافاك. نعم أيها الأحبة. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله سيدنا. الله يحييك. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. وجزاك وشكر لك. سيدنا، في واحد جار لنا مريض والأولاد لم يبروه، فلما وجد يعني عقوق من الأبناء أعطى للزوجة اللي هي الأم مبلغ من المال، وقال لها خلي ده معاكي لأن الأولاد يعني مش هيكبروكي. وكتب لها نص البيت، فهي رفضت نص البيت بعد وفاته، وأعطت العقد للمسؤولين وقالت لا أنا عايزة التمين زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى. فإنما هل هو كتب لها نص البيت وهو على قيد الحياة أم أوصى لها بعد الممات؟ لا، كتبوا لها وهو حي. النبي صلى الله عليه وسلم وصية الوارث، ولو كتب لها في الحياة فيجوز أن يكون ذلك هبة وهو على قيد الحياة ولا حرج في ذلك. أي نعم، هي خشية أن يكون حرام. ليس حراما، لا، واحد بيهدي زوجته فدان، سيارة، بيت، مليون جنيه، أكثر أقل، لا حرج في ذلك. أين طب المبلغ المالي هل تقسمه معهم أم تقسمه؟